أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الطريق الثالث من طرق إثبات الظهور، والذي هو عبارة عن أصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات في اللغة. وقلنا إنه بشأن هذا الأصل ننبه على عدة أمور. الأمر الأول، السلام عليكم ورحمة الله، ما تقدم في اليوم السابق. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها حول أصالة الثبات وعدم النقل في اللغة، هذا الأمر الثاني، هو أنه إذا حصل التعارض بين أصالة الثبات في اللغة من جهة، وبين قول اللغوي من جهة أخرى، كان مقتضى أصالة الثبات، أصالة عدم النقل، مقتضاه مثلا كان عبارة عن أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، باعتبار أن هذا اللفظ سابقا في اللغة كان معناه هذا، الآن هم نجري أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل، فمقتضى أصالة عدم النقل هو ظهور هذا اللفظ في هذا المعنى، بينما نرى أن اللغوي يقول خلاف ذلك، يقول هذا اللفظ ظاهر في معنى آخر، فحصل التعارض بين أصالة الثبات من جهة وبين قول اللغوي من جهة أخرى. فماذا نصنع؟ خب، أما بناء على الرأي المشهور القائل بعدم حجية قول اللغوي أساسا، كما تقدم قلنا في بحث قول اللغوي أن المشهور عدم الحجية، احنا طبعا ما نقبل هذا الكلام، ما قبلنا، لكن المشهور هذا، بناء على عدم حجية قول اللغوي، خب ماكو مشكلة في المقام، قول اللغوي مو حجة، والمرجع يكون عبارة عن أصالة الثبات، نأخذ حينئذ بأصالة الثبات في اللغة. وأما على رأينا القائل بحجية قول اللغوي، طبعا لمن لا يتمكن مثل اللغوي، لا يتمكن من الاستنباط في اللغة والاجتهاد في تشخيص المسألة اللغوية، كما شرحنا ذلك سابقا، سابقا قلنا قول اللغوي حجة، لكن مو لكل واحد، مو للفقيه الذي مثلا هو مثل اللغوي، يعرف أن يدقق، يحقق، يتأمل، ينظر في أدلة المسألة اللغوية ويناقشها، هذا بعد قول اللغوي ليس حجة بالنسبة إليه. قول اللغوي حجة لمن هو باب العلم باللغة عليه منسد. هذا خب، بناء على هذا الرأي حينئذ هنا يقع التعارض بين الأمرين، بين قول اللغوي من جهة وبين أصالة الثبات. حينئذ نقول إن الدليل الدال على حجية قول اللغوي، وكذلك الدليل الدال على أصالة الثبات وعدم النقل في اللغة، الدليل على كل واحد من هذين الأمرين عبارة عن السيرة، كما تقدم كل هذا، هم أقمنا دليل السيرة على حجية قول اللغوي، وهم سابقا عندما كنا نتكلم عن أصالة الثبات وعدم النقد في اللغة أيضا هناك أثبتنا هذا الأصل بالسيرة، قلنا هذا أصل عقلائي اعتبار أن كل عاقل يرى في حدود عمره يرى أن اللغة ثابتة فيتراءى له الثبات في اللغة دوما، يتراءى له هكذا، هذا قلنا سابقا. إذن فالدليل على كل واحد من هذين عبارة عن السيرة، ليس لدينا دليل لفظي يدل على أحدهما مثلا على أصالة الثبات أو على حجية قول اللغوي، ما عندنا دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه ونقول هذا الدليل مطلق يشمل حالة تعارض هذه، لا ماكو إطلاق. إذن إذا كان الدليل دليلا لبيا كالسيرة فحينئذ لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من هذا الدليل اللبي، والقدر المتيقن من كل من السيرة الدالة على حجية قول اللغوي والسيرة الدالة على أصالة الثبات في اللغة، القدر المتيقن من كل من هاتين السيرتين عبارة عن صورة عدم معارضته مع الآخر. يعني القدر المتيقن مثلا من السيرة اللي تقول أن قول اللغوي حجة، القدر المتيقن هو أن قوله حجة إذا لم يتعارض مع أصالة الثبات، والقدر المتيقن من السيرة اللي تقول أن بأصالة الثبات، القدر المتيقن عبارة عن ما إذا لم تتعارض أصالة الثبات مع قول اللغة مع قول اللغوي. فالقدر المتيقن من كل من السيرتين حالة عدم المعارضة، أما عند المعارضة شنو؟ لا يوجد لدينا دليل على حجية قول اللغوي ولا يوجد دليل على أصالة الثبات، لأن الدليل السيرة، والسيرة القدر المتيقن منها غير هاي الحالة، في هاي الحالة ماكو دليل، نفتقد الدليل على حجية قول اللغوي ونفتقد أيضا الدليل على أصالة الثبات، هذا معناه أنه ماكو دليل اجتهادي، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة، لأن لا قول اللغوي أصبح حجة يعني ماكو دليل على حجيته، ولا الأصل اللفظي أصالة الثبات اللي هي من الأصول اللفظية العقلائية، هذه ما فقدان الدليل الاجتهادي، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد في مقام استنباط الحكم الشرعي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا الأمر أيضا قد تقدم سابقا عندما كنا نبحث عن كبرى حجية الظهور عند الكلام في التفصيل الثاني من تفصيلات حجية الظهور. هذا هناك باعتبار أنه هناك احنا تعرضنا لأصالة الثبات مفصلا، فهناك ذكرنا هذه النكتة، وهي أن أصالة الثبات في اللغة وعدم النقل إنما تجري فيما إذا كان الشك في تغير اللغة ناتجا من الشك في وجود سبب للتغير، وأما إذا كان ناتجا وناشئا من الشك في سببية الموجود للتغير فلا تجري. فنحن نفصل بين حالتين، حالة احتمال وجود سبب للتغير وحالة احتمال سببية شيء موجود فعلا سببيته للتغير. بين هاتين الحالتين نفصل. نظير التفصيل بين حالة احتمال وجود القرينة وحالة احتمال قرينية الموجود. شلون كان هيك عندنا تفصيل؟ احنا هكذا نفصل. فإذا شككنا في أصل وجود سبب للتغير في اللغة، يعني شككنا في أصل وجود ما من شأنه أن يغير الكلمة، أصل وجوده كان مشكوك، وفرضوا كلمة دابة مثلا اليوم في عصرنا تدل على حيوان معين مثلا أفرضوا، وشككنا أن هذه الكلمة في عصر النصوص، في عصر نزول القرآن وفي عصر التشريع في الشريعة، هل كانت تدل على نفس هذا المعنى أو كانت تدل على معنى أوسع، على معنى مطلق مثلا ما يدب على الأرض؟ ثم وجد سبب لتغيرها إلى هذا المعنى الفعلي، نشك، نحتمل أنه ذاك الوقت هم كان معناها نفس هذا المعنى، نحتمل أيضا أنه ذاك الوقت كان معناها مطلق أوسع، بعدين انتقلت الكلمة إلى هذا المعنى الفعلي اليوم. فهذا معناه شنو؟ معناه أننا نحتمل وجود سبب للتغير. 50% نحتمل أنه هناك عامل وسبب وجد لتغير هذه الكلمة. هنا تجري أصالة الثبات في اللغة على أساس أن العقلاء يتخيلون ولو على أساس خاطئ، على أساس خاطئ، يتخيلون أن التغير في اللغة خلاف الطبع، خلاف طبع اللغة، وأن التغير حالة نادرة واستثنائية. فحساب الاحتمالات يكشف كشفا نوعيا عن عدم التغير. هاي في الحالة الأولى، في حالة احتمال وجود سبب ما للتغير. أما في الحالة الثانية، يعني فيما إذا شككنا في أن هذا العامل الموجود فعلا الذي كان موجودا، هذا العامل هل كان سببا للتغير أو لا، فنشك في سببيته، منشك في أصل وجود سبب، شيء موجود لكن نشك في سببيته. يعني وجدت مثلا في عصر النصوص وجدت ظروف وعوامل وخصوصيات من شأنها أن تكون مغيرة لمعنى الكلمة في ذاك الوقت، من شأنها هذا، لكن مع ذلك نحتمل أنها لم تغير معنى الكلمة. هنا شك في سببية تلك الظروف والخصوصيات، سببيتها للتغير، وإلا هي موجودة، تلك الظروف موجودة لكن سببيتها للتغير مشكوكة. فهنا لا تجري أصالة الثبات في اللغة ولا حجية لها. لماذا؟ لأنه لا يوجد كشف نوعي، ما دام يوجد هناك ما من شأنه أن يغير معنى الكلمة. أفرض كلمة الرأي الواردة في نصوص عديدة، في نصوص النهي عن العمل بالرأي، النهي عن تفسير القرآن بالرأي، هاي كلمة موجودة في النصوص. خب هذه الكلمة لو فرضنا أننا لا نفهم من هذه الكلمة في عصرنا إلا معناها اللغوي، الرأي يعني النظر، الفكر الشخصي للإنسان الذي يسموه رأي، هذا معناه اللغوي. لكن نحتمل أنه في عصر الأئمة، في عصر صدور هذه النصوص، كان لها ظهور في معنى آخر، مصطلح كان هناك وهو قياس. الرأي يعني رأي خاص، وهو الرأي المبتني على الحدس والتخمين والاستحسان والإعمال الذوق، هذا الرأي إشارة إلى هذا، نحتمل هذا. وهذا الاحتمال ناشئ من ماذا؟ ناشئ من العلم بوجود ظروف، يعني وجود ظرف معين آنذاك هذا الظرف من شأنه أن يعطي لهذه الكلمة هذا المعنى الذي نحتمله. يعني احتملنا أن شيوع هذا المصطلح آنذاك وتداوله بين الألسون باعتبار أنه العامة كانوا يعملون بالقياس والرأي في مقام استنباط الأحكام الشرعية، شيوع هذا بلغ إلى درجة اكتساب هذه الكلمة ظهورا عاما في هذا المعنى المصطلح، نحتمل ونحتمل الخلاف أيضا. فالشك شك في سببية هذه الظروف الخاصة التي كانت موجودة آنذاك، سببيتها لتغيير معنى الكلمة. هنا في مثل هذا الفرض لا تجري أصالة الثبات ولا حجية لها. هذا أيضا الأمر الثالث من الأمور التي كان ينبغي التنبيه عليها بشأن أصالة الثبات وعدم النقل في اللغة. وبهذا تم الكلام في الطريق الثالث من طرق إثبات الظهور، وهو أصالة الثبات وعدم النقل في اللغة. وعرفنا أن هذا الطريق طريق صحيح بالشرح الذي تقدم. والطريق الرابع وهو الطريق الأخير عبارة عن الصناعة والبرهان، ونقصد بالصناعة التأمل الفني في مقابل التبادر. التبادر كان هو الطريق الأول الذي تقدم الكلام. التبادر لا يستبطن التأمل، لا يحتوي على الفن وإعمال الصناعة والبرهان والاستدلال، لا، وإنما التبادر حالة وجدانية تحدث في النفس، وهي حالة انسباق معنى معين من اللفظ من دون حاجة إلى تعمق وتأمل. أما هذا الطريق الرابع لا، إعمال الصناعة والبرهان والتأمل. وهذا الطريق يعني التأمل البرهاني تارة يعمل بصدد إثبات أصل حجية الظهور، كبرى حجية الظهور، إما إثباتها أو نفيها. يعني تارة تعمل الصناعة ويعمل التأمل والبرهنة في مقام إثبات أو نفي أصل حجية الظهور أو توسعة دائرتها أو تضييق دائرتها، إما أصلها أو دائرتها، تارة هكذا وأخرى لا. التأمل الفني والبرهاني يعمل لا بصدد إثبات أصل حجية الظهور، بل بصدد إثبات نفس الظهور، أن هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى أو لا، مو في أصل حجية الظهور. إعمال الصناعة لإثبات أو للنافي الظهور، ظهور لفظ ما في معنى ما. هذا الثاني هو محل الكلام فعلا، يعني إعمال الصناعة لإثبات الظهور، لأننا بصدد طرق إثبات الظهور، والطريق الرابع هذا. وأما الأول يعني إعمال الفن والبرهان لإثبات أو للنفي كبرى حجية الظهور، فهو غير مرتبط ببحثنا، مرتبط بالبحث السابق في المقام الأول الذي تقدم البحث عنه. وهناك بينا في عندما كنا نتكلم عن كبرى حجية الظهور، بينا أن للصناعة دخلا في توسعة دائرة الحجية أو في تضييق دائرة الحجية، وذلك لأن عمدة الدليل على حجية الظهور عبارة عن السيرة العقلائية، حينئذ يعني أريد أقول كيف نعمل الصناعة يعني دور الصناعة في كبرى حجة الظهور، أريد أن أوضحه. أصل كبرى حجية الظهور أن الدليل على حجية الظهور السيرة. خب حينئذ إذا لم نعلم نكتة السيرة ووجه السيرة، فحينئذ كلما شككنا في سعة دائرة حجية الظهور أو ضيقها في كل مورد حصل لنا الشك، لم يكن لنا طريق لمعرفة الواقع سوى الرجوع إلى السيرة العقلائية الخارجية، يعني نرجع إلى عمل العقلاء خارجا، وين في كل مورد نشك مثلا في سعة دائرة الحجية. أفرضوا نشك بأن حجية الظهور هل تختص بمن قصد إفهامه أو لا، نشك. خب إذا من ندري نكتة سيرة العقلاء القائمة على حجية الظهور، من ندري نكتتها ووجهها، فهنا الشارة شنو؟ الشارة أن نرجع إلى عمل العقلاء خارج، نشوف هل يعملون العقلاء، هل يعملون بحجية الظهور بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه أو ما يعملون في الطريقة. أو مثلا إذا شككنا في أن حجية الظهور هل هي مختصة بمورد الشك في وجود القرينة، أم هي تشمل الشك في قرينية الموجود، هم إذا ما ندري وجه السيرة ونكتة السيرة هم المفروض أن نرجع إلى عمل العقلاء خارجا. وكل ونحو ذلك من الشكوك، كلما حصل لنا شك في مورد بالنسبة لدائرة حجية الظهور لم يكن لنا طريق لمعرفة ذلك سوى الرجوع إلى السيرة العقلائية الخارجية وعمل العقلاء. وحينئذ قد هذا الطريق ينتج قد ما ينتج، يعني إذا رجعنا إلى عمل العقلاء خارجا فقد يقع الخلاف في تشخيص أنه ما هو عمل العقلاء. فواحد يمكن أن يدعي الوجدان على أن عمل العقلاء إنما هو في هذه الدائرة، يعني العقلاء يعملون مثلا بالظهور حتى لمن لم يقصد إفهامه، أو يعملون بالظهور حتى لو كان الشك في قرينية الموجود. واحد يدعي الوجدان على هذا، وآخر يجي يخالف يقول لها الوجدان قائم على أن حجية الظهور تختص، يعني العقلاء هيش أشوفهم أنا، العقلاء خارجا اللي أنا أشوفهم هيش أشوفهم أن عملهم بالظهور إنما هو بالنسبة لمن قصد إفهامه مو لمن لم يقصد إفهامه، أو مثلا يعملون بالظهور إذا كان الشك عندهم في وجود القرينة مو إذا كان الشك عندهم في قرينية الموجود، فيقع الخلاف. هذا وين؟ فيما إذا لم نعرف وجه السيرة، يعني لم نعمل الصناعة في تحليل نكتة السيرة. إذا ما تأملنا ما عرفنا وجه السيرة ونكتة السيرة ولم نتأمل، فهذا الطريق راح يكون هالشكل. أن نرجع إلى أن العقلاء شي يعملون فنأخذ به. وفي هذا المقام قد فقيه يرى أن العقلاء اللي داير بداية المدارة شوفهم هالشكل، فيرى أن الوجدان قائم على ذلك. فقيه آخر يرى العقلاء اللي يدورون حوله شكل آخر، فيدعي وجدانا على خلاف الوجدان الذي يدعيه الأول، فنبقى حائرين. أما إذا عرفنا وجه السيرة ونكتة السيرة، يعني علمنا أن نكتة السيرة هي الكاشفية والأمارية وليس التعبد الصرف، كما هو الحال في كل الأصول العقلائية الجارية عند العقلاء على ما هو المتسالم عليه بين علماء الأصول وعرفنا أيضا أن هذه الكاشفية وهذه الأمارية ليست اعتباطا، وإنما هي قائمة على أساس حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات قائم على أساس الغلبة، يعني الغالب في المتكلم أن يطبق ظاهر كلامه على مراده، أما أن يكون ظاهر كلامه شيئا ويكون مراده شيئا آخر فهذا خلاف الغالب، هذا نادر، مو محال، يقع لكن نادر جدا. الغلبة غير هذا، الغالب غير هذا. إذا عرفنا وجه السيرة ونكتة السيرة وهي الكاشفية، وعرفنا أن هذه الكاشفية على أساس الغلبة قائمة، حينئذ قد لا تبتلي السيرة العقلائية عندنا بالغموض كما كانت تبتلي في الفرض الأول، لا تبتلي بالغموض حتى نقتصر على عمل العقلاء، العمل الخارجي للعقلاء، بل نرجع إلى ما عرفناه من النكتة ونميز بشكل أتم وبشكل أتقن، نميز موارد الحجية عن موارد عدم الحجية. مثلا نرى حينئذ أنه إذا كانت السيرة نكتتها الكاشفية والإمارية وهي قائمة على الغلبة، خم نرى أنه ليس الغالب في المتكلم أن لا يوصل كلامه بقرينة متصلة على الخلاف، الغالب مو هيك، ليس الغالب في المتكلم أن لا يذكر قرينة متصلة على خلاف ظاهر كلامه. إذن فلا كاشفية لأصالة عدم قرينية الموجود، أصالة عدم قرينية الموجود هذه ما لها كاشفية، لأن الغالب ليس في أن لا يكون الموجود قرينة، الغالب ليس هكذا، إذ ليس الغالب في المتكلم أن لا يوصل كلامه بقرينة متصلة على الخلاف، فإذا أوصل كلامه بشيء نحتمل أنه قرينة فهنا الغلبة ليست في صالح عدم قرينية هذا الموجود، لا، قد يكون هذا الموجود قرينة، فأصالة عدم قرينية الموجود ما تجري، ليس فيها غلبة، ليس فيها نكتة عقلائية. أو مثلا نرى أن الغلبة والكاشفية موجودتان بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، الكاشفية والأمارية والغلبة موجودة حتى بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه، فحينئذ تكون نكتة السيرة ثابتة، وأمثال ذلك من الأمثلة. يعني يكون هذا هو الدور الصناعة في كبرى حجية الظهور إثباتا أو نفيا، لدى التأمل وإعمال الفن في تحليل نكتة السيرة، حينئذ قد دائرة حجية الظهور تتقلص أو تتوسع نتيجة إعمال الصناعة. هذا هو دور الصناعة في كبرى حجية الظهور. هذا قلنا هذا ليس كلامنا الآن فيه، وإنما استطراقا بحثنا. نأتي إلى ذاك الذي هو محل البحث فعلا، وهو دور الصناعة في إثبات نفس الظهور، إحراز نفس الظهور، فهذا توضيحه بحاجة إلى البحث لأجل تحديد مقدار هذا الدور في باب الدلالات والظهورات. كم هو مقدار هذا دور الصناعة في إثبات الدلالات والظهورات؟ ليش نتكلم عن مقدار هذا الدور؟ باعتبار أنه نحن من ناحية نرى أن هناك كلاما قد يتردد على الألسن، هناك شبهة تتردد في الأذهان، وهي عبارة عن أنه لا معنى لإعمال الصناعة في معرفة الظهور والدلالة. مسألة الظهور يجب الرجوع فيها إلى العرف، إعمال الصناعة شنو الدخل؟ يجب أن نلقي الكلام على الفرد العرفي المتعارف من الناس، نلقي الكلام على الناس الاعتياديين لكي نلاحظ ماذا يفهمون منه، هذا هو. حينئذ نكون قد أحرزنا معنى الكلمة. أما نقعد بالغرفة وجو اللحاف ونعمل الصناعة والبرهان في تشخيص معنى الظهور، هذا شنو ماذا معنى هذا؟ الظهور والدلالة أمر ليس يعرف من خلال الصناعة والبرهان، أمر يعرف من خلال إلقاء الكلام على الناس الاعتياديين ومعرفة ما يفهمون منه. هذا ظهور أمر يرجع فيه إلى العرف، إلى الوجدان العرفي، لا صناعة البرهان. من ناحية نرى هذا الكلام قد يتردد، هاي الشبهة قد تتردد وتقال. من ناحية أخرى إذا نفتح عيننا في علم الأصول، نرى أن سيرة المحققين من الأصوليين لم تكن على هذا، سيرتهم لم تكن قائمة على إغفال دور الصناعة في تشخيص الظهورات والدلالات، لا بالعكس، لا، هم في جملة من الموارد أدخلوا الصناعة والبرهان في فهم الظهور، في إثبات الظهور، خاضوا بحوثا استدلالية وبرهانية في مقام إثبات جملة من الظهورات والدلالات. مثلا في مقام إثبات المفهوم للقضية الشرطية في بحث مفهوم الشرط في باب المفاهيم، هناك أعملوا الصناعة والاستدلال والبرهان حتى تطرقوا إلى برهان الواحد لا يصدر إلا من واحد وغيره من البراهين العقلية الفلسفية لكي يثبتوا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، مع أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم دلالة عرفية، ظهور عرفي. خب ليش؟ شنو الحكي ذاك أن ظهور أمر عرفي يرجع فيه للعرف؟ وشنو هاي السيرة من قبل المحققين المتأخرين من المحققين من علماء الأصول؟ التمسك بالاستدلال والبرهان لإثبات مفهوم الشرط، أو التمسك بالبرهان لإثبات دلالة صيغة الأمر على الوجوب. صيغة الأمر على الوجوب تكلموا صناعة، تكلموا عن أن هذه الصيغة صح تدل على الوجوب، لكن هل تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة، يعني دلالة إطلاقية، دلالة الأمر على الوجوب إطلاقية، أو تدل على الوجوب بدلالة وضعية وضعت في اللغة هاي الصيغة للوجوب، أو تدل على الوجوب بالعقل. مسالك ثلاثة نحن اخترنا في بحث دلالة الأمر على الوجوب، أن الدلالة وضعية، لكن المرزا النائيني رحمة الله عليه والسيد الأستاذ الخوئي رأوا أن الدلالة عقلية، العقل هو الذي يفهم من الأمر الوجوب. إذا صدر الأمر من المولى ولم يقترن بالترخيص في الخلاف فيفهم منه، وإذا اقترن بالترخيص في الخلاف يفهم منه الاستحباب، فالدلالة عقلية. المحقق الخراساني والمحقق العراقي ذهبا إلى أن الدلالة إطلاقية، فهذا معناه أنه كان للصناعة والبرهان دور في إثبات ظهور مثلا الشرط في المفهوم أو ظهور الأمر في الوجوب أو غير ذلك من البحوث. فمن هنا نحن بحاجة في مقام حل هذا التناقض بين هذين الأمرين، يعني بين ما يقال ويتردد على الألسن وبين ما يفعل في علم الأصول من قبل المحققين من الأصوليين، في مقام التفريق بين هذين الأمرين وحل هذا التناقض بحاجة إلى أن نحدد دور الصناعة ومقدار أثر الصناعة في باب دلالة الألفاظ وظهورها، وتفصيل الكلام في ذلك يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.